أوتار الليل نجم نجوم الموسيقى العربية، موسيقار محمد عبد السلام، السادة اللي تعيينا السادة المسيحيين، تحياتي لفرحة النهاردة ناجي ديوشي، نجم قناة شعبية حديث المدينة المسرح، نجم نجوم الأغنية الشعبية، النجم الفنان حمدي الآية. أين أنت يا طارق؟ استاذ سليم. عم زكريا العناني الله علينا Yeah.

يا عيشة يا دمشق عشر الليل محمد عبد السلام. يلا بقى نهدى شوية. ما حدش الزمن ده ناس ده بيحس بيك تاني. نهدى ونصلي على النبي. هنرقص.